نرحب بيكم أحبائنا المشاهدين في البرنامج بتاعكم نرى نورا، وهتكون كلمتنا النهاردة حوالين الآية اللي بتقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. نرحب بأبونا مكاري معانا النهاردة في الاستوديو، وهيقول لنا الكلمة اللي عنوانها كونوا عاملين بالكلمة. تفضل يا أبونا، برحب بك. وهنينا بكل سمع كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك ومنانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات، والمشبع باللذات، والمشبع باللذات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات. خدنا على جبل عالي هنينا بجر سماك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. احنا بنشكرك لانك معانا وفي وسطينا مع كل المشاهدين في كل ركن على سطح الأرض، مسيح الكون، مسيح العالم. شرفتنا نحمل رسالة، شرفتنا نكون آلات بر نافعة في يمينك، شرفتنا نتمم مشيئتك وهي خلاص النفوس، لأنك تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بنسلمك ضعفنا، بنسلمك جهالتنا، بنحط ضعفنا في يمين قوتك. استلمنا كرامة ومجد ليك، واعمل فينا وبينا، واعطي لإسمك مجدا. بنشكرك مقدما لأنك آمر بالبركة، كرامة ومجد ليك، آمين. في أمثلة بتوضح معنى كلمة عاملين بالكلمة، كونوا عاملين، كونوا عاملين. أمثلة قدسك توضح لنا الأمثلة دي. آمين. كونوا عاملين بالكلمة. شوفوا، بحسب كلام الكتاب المعرفة تزداد. يعني نلاحظ الأيام دي كلام كتير وتعليم كتير، كلام من الشفايف وكلام في الودان، لكن احنا عايزين نعرف كلمة مهمة قوي، ان احنا نعيش الكلمة. لما بيقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين نفوسكم، ناس سامعين فقط، خادعين. عاملين يعني ايه؟ يعني انسان يعيش الكلمه. يعني مثلا يجي شاب للمسيح له كل المجد ويقول له: يا رب ايها المعلم الصالح، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ يقول له: تحفظ الوصايا. ايه هي الوصايا؟ قال له: هذه حفظتها منذ حدث، انا حفظتها من وانا صغير. وبعدين قال له: ان اردت ان تكون كاملا، روح بع كل املاكك واعطي الفقراء وتعال اتبعني. حصل ايه؟ يقول: مضى حزين لانه كان ذا اموال كثير. طب فين اللي حفظته منذ حدثتك؟ اهو ده سمع لكن ما عملش، سمع لكن ما عملش. ايه ما عملش يعني؟ يعني ما عاش الكلمه. يبقى هنا عايزين نطلع بحاجه مهمه جدا، ان الكلام مش بس للسماع لكن للحياه. يقول المسيح له كل المجد: كلامي روح وحياه. يسمع الكلمه ويعيش الكلمه. يعيش يعني ايه يعيش الكلمه؟ اقول مثلا احنا بنعرف كلمه عمانوئيل، يعني الله معانا. كلنا عارفين كلمه الله معانا، لكن مين اللي عايش كلمه عمانوئيل؟ معنى انه يعيش كلمه عمانوئيل يعني في كل لحظه هو مع المسيح. الانسان مع المسيح، المسيح معانا على الدوام، مش بيفارقنا. عشان نعيش كلمه عمانوئيل يعني احنا نعيش معاه على الدوام. يختلف الحال تماما في ان انسان حافظ كلمه عمانوئيل بالعقل، وانسان عايش كلمه عمانوئيل. عايش كلمه عمانوئيل. انسان عارف كلام كتير عن المحبه لكن في قلبه بغض. المهم الانسان يعيش المحبه، قلبه يتملي بالمحبه، وهكذا. وممكن يكون بيتكلم عن المحبه وبيوعظ عن المحبه. برافو برافو برافو. يتكلم عن المحبه ويوعظ عن المحبه ويكتب كتب عن المحبه وفيلسوف في الكلام عن المحبة، لكن زعلان مع أخوه وبيفحت ورا غيره ومخصمه ومحاكم وأواضي وبتاعه مخصمات، يبقى فين المحبة؟ المحبة لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني يعيش المحبة، يعيش المحبة. عايزين قدسك تكلمنا عن حال الكنيسة والنفوس اللي عايشة في الكنيسة. يا سلام. قدسك محتك بالشعب يعني وعارف. انت بتطرقي مواضيع خطيرة خطيرة. عايشين الكلمة ولا عايشين ايه بالضبط؟ فعلا فعلا. شوفي، ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة، ان ممكن الإنسان ينسى الحياة نفسها. الحياة يعني يعيش المكتوب، يعيش المكتوب ويتفلسف كتير ويتكلم كتير. يعني مثلا اجتماعات كتير وكنايس مليانة، كنايس مليانة وكلام كتير بيتقال وتفاسير وتعاليم وفلسفة كتير كتير، لكن تعالي نشوف الثمر. كتاب بيقول، يمكن دي علامة من علامات الأيام الأخيرة، المعرفة تزداد. المعرفة تزداد. لكن تعالي دوري على مثلا إنسان عايش الوصية ومنتظر الرب وبكل جوارحه بيقول: أمين، تعالى أيها الرب يسوع، أنا في انتظارك، أنا في انتظارك. ده لما تيجي سيرة الرحيل أو مجيء المسيح أو بتاع، كله يكش كده. عايز إيه؟ خايف. خايف. الغالبية لما تيجي سيرة الموت يرتعب. طب مين اللي عايش حياة الاستعداد؟ مين اللي عايش كلمة انتظار: طوبى لمنتظريك، منتظر الرب لا يخزونا؟ مين اللي بيرنم ويقول أمين تعالى أيها الرب يسوع؟ كله متبت في الدنيا، متبت في الدنيا، وممكن مرواحه ومجي في الكنائس، وممكن وعظ كتير، وممكن كلام كتير، لكن فين القلب اللي مخلوع من الكلمة؟ نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. الحياة، الحياة، كلمة المعاشة، الإنجيل المعاش، الوصية المعاشة، ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وإحنا نجري بندور على حتى في وسط الصوم المقدس، همنا في بطننا، همنا في بطننا كلام، كلام كلام كتير بنقوله. عشان كده يمكن في الأيام الأخيرة اللي زي الأيام دي، كلام بلا عمل، كلام بلا عمل، وخدمة بلا ثمر. أنا مش بكسر مقاديف حد، مش بكسر مقاديف حد. يعني أنا حدد حضرتك مثال، واللي سمعني يمكن أنا قلت الكلام ده يوم الجمعة. إحنا بنتكلم في سلسلة، السلسلة بعنوان موكب النصرة، بحسب الكلام المكتوب بالروح. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. موكب النصرة، فاتكلمنا في الأول موكب النصرة الناس اللي ماشيين ورا المسيح ومسافرين على السامة، يعني زي، مش هقول مظاهرة، لا، زي مسيرة، موكب، موكب، مسيرة. في مقدمة المسيرة مين؟ المسيح، رب المجد يسوع، واللي ماشيين وراه دي كنيسته، عروسته. مين اللي حيمشي وراه ويقول على السما رايح؟ فقلت نمرة واحد، البنين، ده موكب البنين اللي اتولدوا من فوق واللي عايش على مستوى البنوة، موكب البنين. قلت نمرة اتنين، موكب التائبين، مش ممكن واحد يمشي ورا المسيح مش تايب. نمرة ثلاثة، موكب القديسين، وفصلنا كلمة القديسين، وموكب الفرحين، وموكب المحبين، وموكب المضطهدين. كل كلمة تختلف تماما عن التانية. يعني ايش جاب المضطهدين للتائبين، للبنين، للفرحين، للمحبين؟ كل كلمة مختلفة. أما يجي واحد يبعت لي يقول لي عمال تتكلم بقالك 6 مرات بتتكلم في كلمة واحدة، عمال تعيد وتزيد فيها، أهو ده واحد قاعد يسمع، ده واحد قاعد. أدي المصايب الكبيرة، المصايب الكبيرة، هو ما سمعش، آه ما سمعش حاجة في الكلام. أيوة. هو قاعد بس كده عشان ينقد وعشان يهد. إنسان ما، إنسان بتسمع بالودان لكن ودن من طين، ودن من طين، ودن من طين، ودن من طين. وطوبى لمن له آذان للسمع، إيه؟ ويسمع، ويسمع ويعمل. برافو، ويسمع ويعمل. عايزين قدسك توضح لنا الكلمة اللي قدسك دايما تقولها للشعب، عايزين نعيش كلمة عمانوئيل. أنا جبت سيرتها، لكن ما فيش مانع، ده شيء مهم جدا. احنا بنقول المسيحية الحقيقية هي أن نعيش كلمة عمانوئيل. المسيحية الحقيقية، عايز كل واحد شايفني وسمعني دلوقتي يفهم الكلمتين دول. طبعا بنشتهي كلنا نعيش المسيحية الحقيقية، ما فيش كلام، نشبع قلب الله حتى من تعب نفسه يرى ويشمع. ايه المسيحية الحقيقية؟ احنا بنقول هي ان نعيش كلمة عمانوئيل. كلمة عمانوئيل عارفينها كلنا، الذي تفسيره ايه؟ الله معانا، الله معانا. يعني هقول دلوقتي المسيح معانا، وده مش كلام، ده الحق. المسيح معانا، الله معانا، الله معانا من ساعة ما جالنا من السماء أو تجسد. طبعا الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، أنا آسف بقول من ساعة ما جالنا، المهم دخل إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد وجلنا هنا في صورة إنسان، المحب الألزق من الأخ، المحب الألزق من الأخ. يعني إيه؟ يعني مسيحي جه وملزوق فيه، ملزوق فيه، وانت المسيح ملزوق فيك، وانت المسيح ملزوق، وكل إنسان المسيح ملزوق فيه لغاية امتى؟ على طول. طب ولما إنسان يسقط برضو فيه، ملزوق فيه. طب ولما يسيبه، يعني يسيب المسيح برضه هو ما يسيبوش. طب لما الابن الضال ساب البيت وراح الكرة البعيدة ومات برضه معاه. الله، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني، معايا تملي، معايا تملي. فدي كلمة عمانوئيل. طب ده من جانب ربنا ان هو معانا على الدوام. طب ومن جانبنا احنا، هنا بقى الشطارة والمسيحية الحقيقية، نعمل ايه؟ نكون معاه على الدوام. طب مش شايف حاجة ولا حاسس بحاجة، هنا الإيمان، الإيمان والثقة، وبدون إيمان لا يمكن إرضائه. يعني احنا جينا هنا في الاستوديو دلوقتي وقاعدين بنتكلم، تفتكروا احنا دخلنا لوحدينا وقاعدين لوحدين؟ قاعدين احنا اتنين وكم واحد بيصوروا؟ لا، لما نعد العدد في واحد زيادة، والواحد ده هو الرأس وهو الحياة وهو الأصل وهو وحده وليس سواه. واللي معانا دلوقتي له كل الكرامة والمجد، هو يسوع المسيح. طب معانا أنا علي إيه؟ علي اني اثق تمام واصدق بكل الحواس والجوارح، بلاش الحواس، بكل الايمان والثقه ان مسيحي معايا، مسيحي معايا دلوقتي ومعانا في وسطينا، مسيحي معايا، ها هو حمايه ماشي قدامي، مسيحي معايا. يا ابني ما قلت لك ما تغيرش الميكروفون يا حبيبي. لا كده مش مظبوط، ضيعش تعزياتي. مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، مسيح معايا هو حماية، ماشي قدامي وماشي ورايا، وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري، وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيحي معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، مسيحي معايا وكمان جوايا، محوط بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا، أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. بالإيمان، بالإيمان، ولما نعيش المسيحية الحقيقية ما نبقاش ماشيين على الأرض، صح رجلينا على الأرض لكن عايشين السماء على الأرض. وأفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. مبارك اسمك يا سر عزانا، فرحنا ورجانا، كرامة ومجد ليك، معلن حضورك، لك الكرامة وكل المجد. ولما بنقول حاضر معانا، ولما بنقول نعيش كلمة إيمانوئيل، مش مجرد كلام، مش مجرد كلام، مجرد انك تؤمن وتصدق. وانا بتكلم دلوقتي وانت شايفني وانت شايفاني، حالك حيتغير، قلبك يرقص من جوه، يرقص من جوه. هي دي المسيحية، هي دي المسيحية، سر القوة اللي مسيحنا معانا. وده محتاج لإيمان. ايه اللي بيخلي الحياة المسيحية مهلهلة؟ وهلهلة، انسان يقول لك انا خاطي، أصلي أنا وتم كلامه عن الأنا، وناسي العظيم الأبد اللي ماشي معاه، العظيم الأبد اللي ماشي معاه. حالنا يتغير تماما لما نعيش كلمة عمانوئيل، كلمة عمانوئيل. لغاية دلوقتي حياتنا سطحية، كلامنا مجرد كلام شفهي، مجرد من القوة الإلهية اللي ربنا اداها لنا. سر التجسد ان الله جه عشان يبقى صاحبي هنا وصديقي هنا ورفيق طريقي هنا، يشيلني ويشيل شيلتي هنا ويسندني هنا ويحارب عني هنا. واحيا لا انا بل المسيح ايه يحيا في انا، ما انا، مش انا الرجل الغلبان، مش انا الرجل الجاهل، مش انا الرجل الفقير المسكين التعبان، لا، لنعمة ربنا. وأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. الناس بتصلي من الشفايف يا أبونا، كلام محفوظ وبيرددوه باستمرار، لكن مش حاسين المسيح جواهم. يعني مش بيتكلموا المسيح إنه جواهم، بيتكلموا المسيح إنه هو حاجة بعيد قوي عنهم، ومش شعرين بيه. عشان كده الصلوات ما هي الصلوات. يعني واحدة بتقولي أنا الأجبية اتقطعت في إيدي، دابت من كتر الصلاة، وبعدين يتضح إن عليها شيطان. إزاي واحدة بتصلي دايما وبتقول قطعت الأجبية من كتر ما بقراها، لكن حياتها خالية من المسيح، قلبها فارغ من المسيح، عشان كده الشيطان لقى له مكان ودخل فيها. ده يقودنا لإيه؟ يقودنا للعلاقة الشخصية دي اللي تنقصها، العملية الحية برب المجد يسوع. هو كل التعب جاي من ان المسيح بالنسبة لنا حاجة غيبية، حاجة غيبية. يعني ممكن انسان يقف يصلي، هيصلي مثلا صلاة الغروب، بيصلي بيأدي واجب، بيقول كلمتين بيقولهم هو بينه وبين نفسه، أنا ما انساش مرة واحد الله يرحمه، وطالع من العشية، خلص صلاة العشية، شمس كبير يعني، وهو طالع بيسلم عليه بيقول لي احنا دفعنا الدينار. بقول له دينار ايه؟ قال لي صلينا العشية. عمر اللي عليا، دفعت الدينار يعني صليت العشية. ففي ناس عايشة في روتين العبادة، روتين العبادة. هل أنا لما بصلي حفيد ربنا بحاجة؟ الدينار ده إيه الدينار اللي هدفعه؟ هل لما بتعب أو أصوم أو أعمل حاجة حفيد ربنا بحاجة؟ إحنا في وضع مقلوب، وضع خاطئ. يعني افرضي أنا حاجة أصلي، إيه معنى صلاتي؟ ممكن واحد يقف يصلي أشكرك يا رب وبيصلي ومال الدنيا صلاة، وفاكر ان هو بيتفضل على ربنا ويتعظم على الناس ان هو بيصلي. ده بيحضر قداس كل يوم، ده بيصلي كل يوم عشية وباكر وبيصلي، بيصلي الراجل بيتفضل، صاحب فضل. لكن ايه معنى الصلاة الحقيقية؟ يعني انا بصلي وجاي اصلي، انا الحقير اللي ما استاهلش حاجة، شرفني أكون بين إيديك، وشرفني أرفع صوتي أمامك. أنا ما استاهلش أرفع صوتي، شرعت أكلمك وأنا تراب ورماد، شرعت أكلمك وأنا المسكين، أنا الغير مستحق إني أوجد بين يديك. أشكرك لأنك بتشرفني وتحط كلام على لساني، أشكرك لأنك بترضى تسمعني، أشكرك لأنك قابلني، شرف إني أوجد بين يدي ملك الملوك، شرف ما بعده شرف في الخدمة. أقول له شرفني أحمل رسالة، أنا بتلزق فيك، أنا بترمي عليك، أنا بشكرك لأنك اديتني فرصة أخدمك. مش أنا بخدم يعني معناها حقيم الدنيا وأنا بقدم فضل لربنا، بتفضل على ربنا أن أنا بخدمه، لا، ده شرفني شرف كبير أنه قبلني ودخلني ضمن الموعودين اللي بيخدموه واللي بيكرموه، شرف كبير، أنا شاعر بالشرف الكبير. أقول له زي ما شرفتني ساعدني أشرف اسمك، زي ما قبلتني ساعدني أقدمك لكل نفس أتعامل معها. شرف، شرف أن يقبلني بصلي، شرف أن يقبلني صايم، شرف أن يقبلني بتصدق، شرف أنه حط قرشين في إيدي أوزعهم ورجعهم له تاني في شخص اليتامى والأرامل. شرف. لازم نفهم إيه علاقتنا بربنا، علاقتنا بربنا مش مجرد شوية كلام، أنا صليت، أنا مش عارفين، لا لا لا لا لا لا لا لا. وبعدين دخلت أصلي مثلا وخلصت الصلاة، إن كانت صلاة رسمية أو غير رسمية، النتيجة إيه؟ في فرق بين واحد طلع زي ما دخل وواحد تاني يقول لك أنا تقابلت مع المسيح شخصيا وأنا خارج معه، ما أنجج المسيح، أنا تقابلت مع المسيح في القداس، أنا تقابلت معاه شخصيا واخده معايا وجوه قلبي، جوه قلبي صلاة حقيقية، مقابلة شخصية. صحيح ما شافش حاجة بعينيه ولا بحس حس حاجة، لكن كله إيمان من داخل إنه تقابل شخصيا مع المسيح، تقابل شخصيا يعني. وأنا قاعد دلوقتي كل إيمان إن شخص بنا يسوع المسيح في وسطينا، عشان كده أنا فرحان وهتنطط واتشال من على الكرسي، لأن المسيح معانا، المسيح معانا. أمين أمين أمين أمين. نستقبل أول تليفون من بنت الرب من أليوبي، اتفضلي. سلام، اوعى تطفي الميكروفون تاني. وانت طيبه؟ نعم. بس ابونا كاتبلي كده مشكله معانا، ان احنا اولاد لاب وام ما كانوش يجيبوا اطفال، وبعد كده رفض حد سهل كبير يعني او شقيره كبيره، وبعد كده عملوا لهم زي تحويقه وزي حاجه زي كده يلبسها لاولادهم وذبحوا ذبايح وحيوانات وحاجات زي كده. وقصة التحويطة مع كل عيل بيقول لازم يلبسها لغاية ما يكبر. بس سامعني؟ أيوه سامع. طبعا يعني كلنا حياتنا كل جسمنا متدمرة يعني، مش بيت واحد بس، جسمنا كلنا يعني، احنا سبع أخوات، ستة متجوزين وواحد بس، على طبعا حتى الجوازة بتاعتي مش لاحقة يعني، عشان زمان كان في إيه؟ قبل التحويطة، التحويطة بتزعل في جوزة واحد يعني. الموضوع ده انت بتدينا كلنا مفيش بركه في الجسم ولا في حياه هاديه ولا سلام، فمش عارفه هل الموضوع ده هو فعلا هم اللي عاملين يأثر علينا احنا لغايه ما نفضل نتكلم في ايام كده. هو يا بنتي ايه معنى التحويطه دي؟ تحويطه يعني معناها خلاص. اتفضلي. نعم. معناها خلاص انا هتكلم. اتفضلي انت تسمعي بس. ايه معنى التحويطة؟ عبارة عن عهد مع الشيطان، والعهد مع الشيطان يعني انقطعت صلتكم بربنا واترفعت الحماية عنكم، فبقيتوا ملك لسيدكم الجديد او سيدكم الجديد الشيطان، فانتوا ملك للشيطان. واي انسان بيروح يعمل تحويطة او حجاب او بتاع بيدي ظهره لربنا ويروح للشيطان، وربنا طبعا بيسيب الإنسان بحرية إرادة، بحرية اختياره، يختار الطريق اللي يمشي فيه ويختار السيد اللي سيده على حياته. احنا سيدنا هو ربنا وملكنا يسوع المسيح، ده سيدنا. اللي عايز يروح له ربنا ما يمنحوش، لان ادانا حرية ارادة. فانتوا رحتوا للشيطان برجليكم فضاعت الحماية منكم، فانتوا مش تحت حماية. الشيطان يلعب بيكم الكورة، يمسح بالانسان الارض، وربنا رفع ايده. ارجعوا للمسيح وقدموا توبة حقيقية وصوموا كلكم واعترفوا بخطيتكم وامسكوا في المسيح وحده اللي ينجيكم وحده اللي يديكم نعمة. يا ابونا هما مش فاهمين، هي بتتكلم على حد عمل لها التحويطة دي من زمان وهي صغيرة؟ يعني هي العامل التحويطة دي هي الشريرة، هي شايفاها كده ان العامل التحويطة دي هي الشريرة، لكن هي انسانة بريئة. لكن لازم تفهم ان هي عشان قلبها خالي من المسيح بيجوز فيها، مش بيلبسوها، بيجوز فيها بيلبسوها، بتقول بين اللبس لغاية ما يكبر. ما مش هي اللي عاملاها بقى، هي معمولة لها، لكن بإرادتها بتلبس. أي ما نفس الكلام، ما عشان قلبها خالي من المسيح جاز فيها الشر ده، يبقى يسلموا حياتهم للمسيح. أشكرك. بنت الرب من القاهرة، تفضلي. الخير. مساء الخير. أوقات العيد يا بنا. أشكرك، تفضلي. كنت حضرتك طيب. انا كنت عايزه اقول لاختك على حاجه. اختك بتقول في الاجتماع كم واحد كذاب، ففي ناس بترفع ايديها، بس انا عايزه اقول لاختك كان في ناس كذابين وبنعمه ربنا وبصلاه اختك الناس دول تابوا، فدي تايبين. طبعا طبعا في تايبين كتير، مش الكل كذابين. أكيد طبعا أنا من ضمن ولادك اللي ماشيين في طريق التوبة. برافو، وأنا بحييك وبحيي كل إنسان زيك. ومعونة ربنا مسنودة. برافو برافو. شو يعني أنا هقول لأختك على حاجة، إحنا بناخد تأمين من أختك كنا بنعرضها في الاجتماع عندنا. في تأمين أهلاً ذاتك ومجدك، كنت لما أجي أقولها في الاجتماع بحس الأشعار جامدة جدا. فدي حاجة جديدة، واحنا عايزين نقصد تنظيمة جديدة تانية عشان عايزين نحفظ كل تنظيمة أكثر وأكثر، لأن أنا عارفة إن التنظيمة دي مطلوبة بتأكيد من الروح القدس وبقوة ربنا والكلام ربنا اللي بيديهولك. آمين آمين. أنا بشكرك كتير وبحييك الحقيقة، وحيي كل إنسان زيك. بركة كبيرة، ومش معنى إن أنا بقول في الاجتماع إن كان في كذابين هنا يرفعوا إيديهم، مش معنى كده إن مفيش ناس تايبين. لا، أنا واثق إن في آلاف وملايين تابوا على مدى السنين اللي مضت، ناس تابوا وبدأوا حياة مع المسيح، ومنهم اللي بقى خدام ومكرسين، وأنا واثق من ده كله، وبيقابلني في الطريق طبعا، وشهادة حية زي شهادتك أنت، واحدة منهم واحدة منهم. فبركة كبيرة قوي يا بنتي، لكن نفسي أسمع إن كل شعب المسيح عايش حياته بحقيقية، كل شعب المسيح، لأنه إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. شو قلبي إن يتلغي تماما تماما في وسط الكنيسة كلمة أنا خاطي، ده شو قلبي أنا خاطي. لأن لو رحت قدام ربنا دلوقتي وقفت وأقول له أنا خاطي، أنا رايح فين؟ عشان كده بنقول لازم أتوب الآن، وبعد ثانية أنا تايب، وبعد ثانية أنا تايب، مع النفس الثاني أنا تايب، ومع كل خطوة أنا تايب. وقلنا القول اللي احنا بعتناه، معرفش بيقولوا في النت ولا اسمه ايه، بعتنا قول مع كل طلعة شمس قول أنا تايب، وقبل ما تغمض عينيك وتنام قول أنا تايب، وطول النهار عيش تايب، بحيث لما تيجي تقف قدام ربنا هتقول له أنا تايب. والتوبة دي نعمة، والغفران ده نعمة، مش جايبينه من بيوتنا، مش شطارة. شطارة إني أتوب لكن ما جبتش السر من عندي والقوة من عندي، لا، ده عمل النعمة، عمل النعمة اللي بتتوبنا، والسماح من ربنا ونعمة من ربنا يغفر لنا خطايانا. أنا بشكرك كتير، ربنا معكم. معنا بنت الرب إيمان يونان من المنيا، تفضلي يا إيمان. مساء الخير. كتير يا ابونا. مساء يا ابونا. ازاي وقتك استاذ يونان؟ من المنيا. اهلا استاذ. اتفضل. كل سنه وقتك طيب يا ابونا. احنا بنحبك خالص. اشكرك. وعلى اسمك سمينا طفل اسمه مكاري، وانا يونان فاصبح مكاري يونان يا ابونا عندنا. وهو بركه كبيره يا ابونا لينا وللبيت كله وللاسره. بس هو ابونا لما كان بيتعب بشويه بيجيله الثقب في ودانه وكده، ف يعني الدكاتره ما بيجيبوش معانا نتيجه، يعني كل ما بيتعب في النقطه دي بتتعب ودانه على طول. لا نصلي وربنا يديله الصحة ونشوفه ونتشرف بيه وناخد بركته الأخونا مكاري يونان. كل البلد أبونا بيفرحوا بيه لما بيشوفوه يتذكروا شخص قصتك يعني. يا سلام. أنا ما استاهلش يا ابني، ربنا يحافظ عليه وإن شاء الرب وعشنا نصلي إنه يطلع خادم مبارك يشبع قلب الله ويكون سبب بركه لكثيرين. ربنا يبارك في وقتك. امين يا حبيبي. هو كان عندي كتاب اسمه التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ايوه. فاحد الاباء اللي انتهى بيقول لي لا ده كان عندي مشكله وكده، لانه في مش من النص نفسه، مش من نص الكتاب، يعني بيدي توضيح عن الاماكن والبلاد والشخصيات. طب ده شرح يعني. طيب وماله؟ لما يدي اماكن وشرحه وبتاع فيها ايه؟ لكن مش نفس النص من الكتاب المقدس يا استاذ. احنا لينا النص يا حبيبي في ترجمتنا القبطيه واللي تعودنا عليها الترجمه البيروتيه دي، لكن نعرف الفروق في الترجمه، يعني اللي دارس يعرف الفروق في الترجمه، لكن اللي تعودنا عليه هي الترجمه البيروتيه دي، لكن الكنيسه ليها ترجمتها القبطيه الاصيله اللي احنا عارفين الفروق في الترجمات فيها. بالظبط. وناخد منه تفسير فقط يعني. اه. ناخد منه تفسير. ربنا معك يا حبيبي. صلواتك يا ابونا. شكرا جزيلا. ايوه. شوف انا اسف. معنا الاخت هبه من القاهره، اتفضلي. ايوه. مساء الخير يا استاذ ابونا. مساء النور. نعم يا ابونا. سلام. انا كنت حابه اسالك يا ابونا ازاي اعيش الحياه المسيحيه الحقيقيه او اللي بيلها ربنا بيها. لو سمحت يا هبه واطي التلفزيون شويه. امين. حاضر. الو. ابعدي عن التلفزيون واتكلمي من التليفون يا ماما. كده حلو يا ماما؟ طيب اتفضلي. كنت عايزه اسال ابونا بس ازاي اعيش الحياه المسيحيه الحياه اللي تثبت ربنا، وازاي فعلا اطبق كلمه ربنا في حياتي واثبت على الايمان الصحيح فعلا. برافو برافو. وعايزه كمان يا بابا تثبت كلام الوسك لوالده البيت عشان تعبان وعنده كسل في الكبد ومريض شويه يعني، فعايزه وسك تقطعه في الصلاه. حاضر حاضر. مبارك يا بابا ويستخدمها لاكثر وقتك. نمرة واحد، ازاي اعيش الحياة المسيحية الحقيقية. الحياة المسيحية الحقيقية يعني اعيش الوصية، يعني لنفرض ان ربنا بيقول قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، وبعدين اجي امتحن نفسي بالنسبة للكلام ده، ممكن ألاقي نفسي أنا مش عايش الوصية دي، محبتي لكل إنسان شديدة قبل كل شيء، يعني قبل ما أكل لقمة لازم أختبر نفسي محبتي للكثيرين أو للكل لازم تكون شديدة. أجيب منين؟ يبقى هنا أنا محتاج معونة من ربنا ومحتاج عمل إلهي، لأن ده مش عملي أنا ومش قدرتي أنا. اي انسان هنساله يقول لك انا مش قادر احب فلان، مش قادر احبه، مش نازل لي منظور. ناس كتير تقول كده، ده ممكن في وسط الخدمه والخدام كده. طب الحل ايه؟ لان من غير محبه ممكن حياتنا تبقى معرضه للضياع. الحل ايه؟ يبقى لازم نلجا للمعونه الالهيه. ايه المعونه الالهيه؟ ان روح الله يثمر في دواخلنا، وأول ثمرة محبة وفرح وسلام. طب أخلي روح الله يثمر إزاي؟ يعني يشتغل. هو ما كانش بيشتغل. الخطية تسكت الروح، الروح ساكن لكن الخطية تسكت الروح، تطفي الروح، تحزن الروح كأنه مش موجود. وكتير من المسيحيين روح الله ساكت فيهم. ليه؟ إنسان بيحب نفسه روح الله ساكت فيه، إنسان بيحب المال روح الله ساكت فيه، إنسان مملوك مأسور من الشهوة روح الله ساكت فيه، إنسان عالمي بيحب العالم، إنسان عالمية، إنسان كل المحبات الغريبة دي تسكت روح الله. وما دام سكت روح الله يبقى مفيش محبة. إيه السبب؟ لأن في خطايا. يبقى يلزمنا أولا توبة حقيقية، وثانيا نفرغ قلوبنا من كل محبة غريبة، عشان كده يشتغل روح الله. اشتغل روح الله، لما اشتغل روح الله هحب المكتوب وآكل من كلمة ربنا. لما اشتغل روح الله هرفع إيدي في صلاة وأمجد اسم إلهي وكل علاقة بي. لما اشتغل روح الله هشهد لإلهي واشهد لمسيحي واربح نفوس لحساب مجده. لما اشتغل فيا روح الله أكون مملوك للرب وأقدر أعيش الحياة المسيحية الحقيقية. أكون رجل صلاة، محب للكتاب المقدس، شاهد لإسم الملك المسيح، رابح للنفوس بحكمة، وأعيش ولسان حالي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. إن عشنا فللرب نعيش. هو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. معنا هند من الوراق، اتفضلي يا هند. الو. ايوه اتفضلي يا ماما. انت ابونا مكارم. مساء النور حضرتك، انا مبسوطه جدا ان انا كلمتك. تعيشي تعيشي يا بنتي، بقالي 5 سنين لسه قبلك. تعيشي يا بنتي، انت انا تعبت انا بقالي 5 سنين، وكان يقولي بعد ما اتجوزت وكده اصلا حمل وكده، وجيت اعمل اشاعه وكده قالت لي ان انا عندي انبوبه مسدوده ويعني صعب ان انا احمل وكده، فانا كان نفسي ان انا اجي اقابلك. شوفي اي حد يجي لي. طيب انا ما بحط ميه قدام التلفزيون وبشرب منها وبصلي معاك قدام التلفزيون. حضرتك النهارده انا رحت المستشفى وعملت تحاليل لقيت نفسي حامل. الله، برافو، نشكر ربنا. شوفي انا طيب. طيب يا هند، شوفي يا بنتي، انت نفسك. طيب خلاص، طيب خلاص يا هند اتفضلي. نفسك تقابليني انا، وانا خدام لصاحب الفضل والشأن والقوة كله، واخد بالك؟ انت مش قادرة تقابليني انا شوية التراب، لكن العظيم وحده معاكي على طول وجنبك على طول، مش بيفرقك مش بيفرقك. يبقى ايش جاب لجاب؟ ما تدوريش عليا انا. صحيح انا بشكرك من اجل شعورك وكلامك، لكن انا شوية تراب لا يود ولا يجيبه، سواء جنبك ولا بعيد عنك، لكن جنبك ومعاكي صاحب الفضل والسلطان كله العظيم الابدي معاكي على طول. الله معانا زي ما كنا بنتكلم، فانت عليكي تؤمني وتصدقي ان المسيح معاكي على طول. هو اللي من عليكي بالحمل الجديد، اشكريه وارفعي له ذبيحه حمد، لانه هو اللي اعطاك الحمل، هو اللي هيكمل واللي بدا معاكي هيكمل. افرحي بالمسيح وحده. انا بشكر شعورك ومحبتك، لكن الفضل كله لصاحب الفضل وحده الذي لا شريك له، لا شريك له. المجد له وحده، الفضل له وحده، اللي حاضر معنا هنا ومعك هناك ومع كل مكان وإنسان في كل مكان. كرامة ومجد ليك مسيح الكون. أمين. كرامة ومجد ليك، بنشكرك ونعظمك، لك الكرامة لك المجد. معنا بنت الرب من الكويت، اتفضل يا بنتي. مساء النور. أنا بشكركم جدا على البرنامج الجميل ده. شكرا. أنا كان ليا سؤالين يا بونا. نعم. أول سؤال، إزاي ممكن الإنسان يكون بيعترف وبيساوي بالصيام وممكن تلبسه أرواح شريرة؟ والسؤال الثاني، أنا كانت عيلتي يعني أبويا وجدي كانوا بيروحوا المياه وعظافين، وفجأة لقيت البيت زي حجاب كده وبصحوا فقالوا لي دي ما جمرش صفة، وأنا خايفة من الأمر ده يكون أثر علينا يعني أو مؤثر علينا عشان كأجيال جديدة. أنا كنت زمان بحب أقعد أقرأ في الأبراج وفي الحاجات دي، بس أنا بطلت الأمر ده خالص وخفت عني، كنت عايزة أعرف هل الأمور دي لسه بتأثر علينا ومش دي خالص على الجواز. أشكرك كتير. اعتراف لكن عليهم شياطين، مش كده؟ ناس بتعترف لكن عليها شياطين وبتتناول، بيعترفوا وبتتناول، تعترف وتتناول. شوفي السر اسمه سر التوبة والاعتراف. يعني ايه؟ اما يجي حد يسألنا عن التناول نقول الاساس اللي يديني استحقاق للتقدم للسر هو التوبة. والتوبة يعني ايه؟ يعني ترك الخطية وعدم الرجوع اليها. انسان تاب، رمى الماضي والخطية من وراء ظهره، يعني زي ما يكون انسان كان مولود زي الابن الضال وراح الكرة البعيدة، لكن رجع البيت وبقى في حضن أبوه وبدأ حياة توبة حقيقية، وبعد كده بيجي يعترف يقول أنا عملت وسويت ومش هرجع تاني. فالأصل في التناول هو التوبة، والاعتراف زي الدواء عند اللزوم. فاللي بيحصل إيه؟ إن ناس بتسيب التوبة وتهمل التوبة وتروح بخطاياها، يروح يقول لفلان او لابونا انا اخطات، وهو في قلبه ونيته بعد ما يتناول هيرجع تاني للخطيه. وهنا المصيبه الكبيره اني اخطي واعترف واعترف واخطي واخطي واعترف واخطي، المصيبه الكبيره. ايه هي التوبه؟ الابن الضال لما دخل بيت ابوه ما طلعش تاني، موسى الأسود لما جه وسلم نفسه لربنا ما طلعش تاني. أي إنسان بدأ يعيش مع ربنا مشي في نفس الطريق، إن سقط يقوم يستمر ماشي، إن سقط يقوم يستمر ماشي، ما يرجعش تاني ولا يبص لورا. لكن المصيبة الكبيرة إن ممكن يعترف ويتناول ويرجع ريمة لعادتها القديمة، وده ناس كتير عايشين كده. عشان كده الشيطان ملكهم. طب هتقول لي ازاي يتقدم للتناول؟ ما ممكن يفرقوا الشيطان على باب الكنيسة ويدخل يتناول وهو طالع يلبسه تاني. الشيطان مملوك للشيطان، مملوك وبلاش حتى يبان الشيطان. لسانه كذاب، عيونه شريرة، ايده نجسة، كل حاجة في حياته نجسة، مش عايش للمسيح. اما الحاجة التانية بتقول ايه؟ قالت حاجة تاني ايه؟ بتقول الاب والجدة كان بيعملوا حاجات اسحار وكده، فهي خايفة يكون يجوز فيهم الجيل اللي بعديهم. يعني اللي خايف يحتمي في المسيح ويترمي عليه. المسيح مستعد يحمينا من كل شر، يحمينا من كل شر، يقيم اسورنا من جديد. هو سور النار، يقول أنا يقول الرب أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها، يسقط عن جانبك 1000 وربات عن يمينك إليك لا يقرب. الناس مش مصدقة إن المسيح ممكن يحميهم، ما عندهمش الثقة دي إن المسيح ممكن يحميهم من الشيطان، يعني فاكرين الشيطان ده أقوى من المسيح والمسيح مش قادر يعمل له حاجة يعني. الله. فعايزين الإيمان ده يتبني في قلوبنا عشان نعرف فعلا إحنا لينا إيه عند المسيح. برافو برافو. إيه العطايا اللي لينا عند المسيح؟ شوفوا المدام بتقول كلام مهم جدا جدا، وده فعلا معنى إن ناس عايشين في الخطية مغلوبين، لأن مدين للشيطان صورة أو سلطة أكبر، كأن الشيطان أعظم من المسيح. حاشا حاشا، ده مش بس المسيح له سلطان على الشيطان، ده أعطى أولاده وبناته سلطان على الشيطان، يدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يبقى زي ما قلتي احنا محتاجين إيمان، إيمان إن لينا سلطان على إبليس وإن إبليس ده مغلوب. أما ندور على حقيقة إبليس نلاقي إبليس ده ميت مسحوق، سحق رأس الحية. يعني إيه سحق رأس الحية؟ الحية لما تضرب رأسها تموت، لأن لو ضربت أي جزء من جسمها ما عدا الرأس ما تموتش. فرب المجد على الصليب سحق رأس الحية، لما قال ربنا له كل المجد للحية، أضع عداوة بينك وبين المرأة، يعني الشيطان وبين المرأة اللي هي العذراء مريم، وبين نسلك الشياطين ونسلها اللي هو المسيح، هو يسحق رأسك. يبقى على الصليب سحق رأسك، وأنت أنت الحية تسحقين عقبه، يعني موت المسيح بالجسد، موت الكعب رجله، يعني موت المسيح بالجسد، ذاق الموت بالجسد. يبقى المسيح على الصليب، على رأي اللبنانيين يقول لك دعس الشيطان على الصليب، دعس، بس هم مش بيقولوا للأسف المسيح دعس. يلا سحق. أحبائي المشاهدين، هنخرج فاصل ونعود تاني. أمين أمين. مرحبا بيكم احبائي المشاهدين، وهنكمل كلمتنا، وابونا هيرد على السؤال اللي هنسأله دلوقتي. في ناس كتير يا ابونا بيخافوا من الموت، مع ان المسيح نفسه في انجيله بيتكلم ويقول ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. هو يمكن البعض ما يعرفش يعني ايه موت ويعني ايه حياة. طبعا الغالبية فاكرين الموت هو انسان يموت بالجسد ويدفن وخلاص، ويمكن الحياة ما عرفوش يعني ايه الحياة الا اللقمة اللي بياكلها والعيشة هنا. انما في الفكر المسيحي والفكر الروحي الموضوع اعمق من كده بكتير. الموت في الفكر الروحي ما هواش موت الجسد اللي فلان مات وندفنه ومش عارف وانتهى الموضوع، لا. ده ممكن يقول في ناس ماشية على الأرض أموات ميت بالحياة. برافو. زي ما قال في سفر الرؤيا، لك اسم أنك حي وأنت ميت، ميت بالحياة، ميت بالحياة. يعني إنسان غرقان في الخطية ميت ميت. ففي ناس أحياء أموات، ناس أحياء أموات وبعد كده هيموت بالجسد. فالفكرة الحياة ما هيش اللقمة اللي بناكلها، ولك أدور على حياتي على عيشتي على مستقبلي، ده إنسان العالم اللي يتكلم كده. لكن إنسان الله عارف ان الحياة هي في المسيح يسوع. يعني مثلا اي انسان عايش في الخطية ميت، زي الابن الضال طلع ابوه يقول ابني هذا كان ميتا ميتا تنفعش وكان ضال فوجد ميتا تنفعش، لما رجع صحي تاني، مرة ميت وجوه ايه؟ حي. يبقى نقدر نفرق الناس لنوعين، ناس عايشين مع المسيح له كل المجد دول احياء، وناس مش عايشين مع المسيح دول اموات. يبقى اذا اللي ماشيين على رجليهم في الدنيا دول نوعين من الناس، ناس عايشين وناس بياكلوا عيش ميتين، ناس بياكلوا عيش ميتين عشان كده خايفين. برافو. الناس اللي بياكلوا عيش وميتين دول فكر الموت يرعبهم، يرعبهم، يقول لك فضنا من دي سيره، ما تجيب لناش السيره دي. يعني مثلا زي فلانه لما ابوها يقول انا كبرت وعجزت تقول له فضنا من السيره دي، اهي سمعاني دلوقتي. بالعكس، ده السيره دي لازم تكون على السنتنا دايما وفي خيالنا وفي مشتهانا، ويبقى الرحيل. بس امتى ده يحصل؟ لما نحب المسيح، لما نحب المسيح، ولما نحبه هنعيش معاه بالإيمان هنا، ومشتاقين جدا نشوفه إيه؟ بالعيان. بالعيان، وأقول له حببني فيك وإيه؟ شوقني ليك. يا سلام، وشوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك. ما يرضيك. حببني فيك هنا، وعلى قد ما أحبك على قد ما الشوق يملأ قلبي إني أجيلك. يبقى ما هيبقاش موت، لا ده هيبقى اللقاء المبارك. حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. عايز كل واحد شايفني وكل واحدة شايفني دلوقتي في كل ركن في العالم، قول معايا ومن قلبك صلي، واللي بيصور يصلي معايا، وكل واحد في الاستوديو يصلي معايا. كل إنسان قول يا رب حببني فيك، وشوقني ليك، وساعدني أعمل ما يرضيك. أمين. كلنا كده في العالم كله هنرفع التسبيحة والتمجيد للرب. حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. قول من قلبك حببني فيك، شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. اشغلني بيك واسبني فيك، ساعدنا أقول أنا كل ليك، ساعدنا أقول أنا كل ليك. اشغلني بيك واسبني فيك، ساعدنا أقول أنا كل ليك، ساعدنا أقول أنا كل ليك. وما أجمل إن إحنا كلنا نخدمه ونشهد له ونشتاق نرفعه ونعليه، وأقول له عايز أرفعك وأعليك، إديني خدمة تليق بيك، إديني خدمة تليق بيك. كل اللي سمعني واللي شايفني قول من قلبي يا رب نفسي أرفعك وأعليك، وديني خدمة تليق بيك. كل اللي سمعني عايز أرفعك وأعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تليق بيك. أنا روحي فيك متعلق بيك، آمن تعالى أنا مستنيك، آمن تعالى أنا مستنيك، أنا روحي فيك متعلق بيك. آمن تعالى أنا مستنيك، آمن تعالى أنا مستنيك. كلنا هنصلي دي، حببني فيك شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. حببني فيك شوقني ليك، ساعدني أعمل ما يرضيك، ساعدني أعمل ما يرضيك. في ناس قاعدة ما رضيتش تقول معانا، ليه يا ابني؟ ليه؟ احنا بنرنم للمسيح كلنا، كلنا المسيح اللي في وسطينا، مخلص العالم، مسيح الكون. يلا يلا ها. نكمل ايه اللي الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. الكلمه الكلمة الحية اللي احنا بنهملها، انجيلنا اللي مش مفتوح، يعني عايزين نشجع الناس انهم لازم يقولوا، لازم يفتحوا انجيلهم ويشوفوا ايه اللي ايه اللي فيها. كلامي روح وحياة. ويمكن البعض يفكر ان الكتاب المقدس ده مجرد كتاب وزي اي كتاب، ممكن يقرا فيه شويه وشويتين ما يقراش، مش فاهم، ومجرد قرايه، مجرد قرايه وكلام، زي ما بيقرا اي كتاب، زي ما بيقرا اي جورنال او جريده. البعض بيبص للكتاب المقدس كده، وكتير بيقولوا احنا مش بنقرا بس مش فاهمين اللي في الكتاب، مش فاهمين، عشان كده بيركنوا الانجيل وملوش لازمه عندهم يعني. لكن لما الإنسان المسيحي يعرف إن ده صوت ربنا، صوت ربنا، ربنا بيتكلم، يعني دي الكلمة المكتوبة، والكلمة هو المسيح. يعني شوفي حاجة مهمة جدا، الكلمة هو المسيح، دي الكلمة المكتوبة، زي الكلمة اللي بنتغذى بيها على المذبح، يسوع المسيح. وزي ما بنتغذى بالجسد والدم، بنتغذى بالكلمة دي، بالإنجيل. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. يعني آجي، احنا مش بنروح نقرأ في الإنجيل مجرد قراية كده، لا، دي مايدة، مايدة يلهج فيها القديسون نهارا وليلا. باكل منها، باكل منها. لو انا قصرت في غذاء جسدي بيحصل لي انيميا، هزال، انيميا. وهكذا الانسان اللي بيقصر في كلمه ربنا، كتير عندهم انيميا روحيه، ما يفهمش كلمه ربنا ومش فاهم الكلام، عشان كده ما بيقدرش يرد، وعشان كده ما بيقدرش يشهد ولا يكلم حد ولا يربح نفوس للمسيح، لان لسانه عاجز، لسانه عاجز ومش متغذي بالكلمه، مش متغذي بالكلمه. كلمه ربنا سراج ونور في الطريق، كلمه ربنا روح وحياه زي ما بتقولي حضرتك، كلمه ربنا الغذاء بتاع الفاهمين، الغذاء الفاهمين. ما يقدرش يعدي يوم عليه ما يتغذاش منه. ما أجمل وما أحلى إن الإنسان يصحى الصبح، على رأي البعض اللي بيقول أنزل وركبي ساجدة من السرير ويدي مرفوعة وعلى كلمة ربنا، صلاة وكلمة، هو بيكلمني وأنا برد عليه في الصلاة. في الصلاة أنا بكلمه، وفي الإنجيل هو بيرد علي ويكلمني، وعلاقة علاقة حب بين سيدي ومخلصي أبويا وسيدي. أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. يا سلام. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. أنا غالي علي وصيني زياني، أنا غالي علي وصيني زياني، عدد شعري قد إيه والوحدة محصي، يا عدد شعري قد إيه والوحدة محصي، يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. قولوا معايا يا كل العالم، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية. معنا اسمك، معنا ميلاد من المنيا من ملاوي. اتفضل يا ميلاد. الو. اتفضل. اتفضل. ايوه. ايوه اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. أكمل يا أخويا من الناس. مرحبا. مش سامع حاجة، مش سامع حاجة. كده وطي صوتك. صوتك شوية. اتفضل. مساء الخير. يوم الجمعة. طيب. ها. ها. اتفضل كمل كلامك. اتفضل. اتفضل. انا الصوت مش واضح عندك يا استاذ ميلاد. طيب عندك سؤال؟ عندي سؤال يا اخوي. قول. النبي يا اخوي عالمي واتأخر شوية، يعني هو النبي واتأخر شوية يعني، وبعد كده يعني عقد سعيد فيه. لا ما تزعلش خلاص. ما طيب ما تزعلش، ربنا مش هيقطع رقبة الإنسان اللي ما يوفيش النذر. لما ربنا يهيئك للفرصة إن شاء الله توفي النذر، ربنا معاك. تفضل. معنا بنت الرب من القاهرة، تفضلي. ألو. تفضلي. ازيك يا بونا؟ أهلا يا ستي. سلام ونعم حضرتك. أشكرك. ألو. أيوة. عايزك. أكون حضرتك سؤال. أيوه. ليه الناس بقت وحشة قوي كده؟ ألو. كل الناس وحشة؟ لا مش كلهم، بس في ناس بقت وحشة قوي. طيب. الواحد بيعملهم كويس قوي وبيلاقي منهم أسوأ كتير. برافو، أنا بشكرك كتير. بشكرك كتير. وساعات الطيبة يعني الواحد من جد تبقى طيبة مع الناس، ففي ناس تفتكر إن دي مش طيبة، دي حاجة تانية. طيب اتفضلي اتفضلي. يا ريت ترد عليا يا ابونا وتقول لهم كلمة للناس اللي هم بجد بيأذوا الناس من غير سبب. طيب اتفضلي. خلاص فهمت السؤال. ليه الناس بقت وحشة؟ هل كلهم؟ لا، لأن في ولاد ربنا وفي ولاد إبليس، بس مكتوب بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. فربنا أوجد ولاده في الدنيا نور، قال أنتم نور العالم، وقال فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وقال لولاده ها أنا أرسلكم كحملان في وسط إيه؟ وسط ذئاب، وسط ذئاب. يبقى العالم موجود فيه ده وده، الشرير والإنسان المبارك. والإنسان المبارك، الإنسان الشرير هيضطهد الإنسان المبارك. يعني أولاد القرية هيضطهدوا أولاد الموعد، أولاد الموعد، والشيطان هيضطهد أولاد المسيح. إن كانوا اضطهدوني هيضطهدوكم، ده المسيح له كل المجد. إن كانوا سمعوا كلامي هيسمعوا كلامكم. طبعا هيضطهدونا ومش هيسمعوا كلامنا، لكن في شيء مهم جدا، اني مع قرب نهاية الزمان الشر هيزيد. شر ايه؟ هيزيد من الأخيرة. من كثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين. من كثرة الاسم يعني الشر هيزيد، الشر هيزيد، دي علامة من علامات الأيام الأخيرة. وطبعا الشرير هيضطهد المؤمن. طب ايه المطلوب من المؤمنين؟ يتسلحوا بالمسيح ويملكوا المسيح على حياتهم، عشان كده هيقدروا يقولوا اغفر لهم يا أبتاه. ودي الكلمة اللي قالها استفانوس وهم بيرجموا لا تقم لهم هذه الخطية. احنا بزواتنا مش هنقدر نغفر ولا نسامح ولا تظهر معاملة ربنا الحلوة فينا، لكن لما نسلم حياتنا للمسيح ونخضع لمشيئته ويبان مسيحنا فينا والنور يبان فينا، ساعتها هنقدر نسامح ونغفر، وربنا يدينا صبر واحتمال ويعود المجد إليه وحده. هنحب بس ونسامح ونغفر، ومش هنحسب للناس خطاياهم. معنا أمل من القاهرة. ألو. تفضلي. أيوه. أمل. أنا كنت محتاجة أسأل أستاذ أبونا إزاي أخرج من القضية اللي أنا بتشارك فيها. برافو برافو، يا سلام يا أمل، أنا بشكرك كتير يا بنتي. أنت إنسانة أمينة وبتعبري عن محتوى قلوب كثيرة موجودة بس ساكتة على الشر اللي فيها، الخطية اللي بتلذذ بيها. عارفة التوبة معناها ايه؟ انسان كان بيتلذذ بالخطية هيعود ويتلذذ بالرب. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سؤل قلبي. يبقى عشان اكره الخطية اللي كنت بتلذذ بيها يبقى اترمي في حضن المسيح وقول له انا بسلمك حياتي وعلمني ازاي اتلذذ بيك وعلمني ازاي اشبع بيك وتكون وحدك كفايتي وحدك نصيبي، واقول مع اساف النبي معك لا اريد شيئا في الارض من لي في السماء، من لي في السماء ومعك شيئا في الارض. محتاج الانسان يترمي على المسيح، سلم حياته مش بالكلام ولا بالعوايد اللي هي الناس ممكن يروح ويرجع ويروح ويرجع. لا، انا جاي لك ومش هسيبك، انا هدخل البيت ومش هطلع تاني، انا هرمي الخطيه من ورا ظهري ولا يمكن ارجع لها تاني، ومش بس هسيب الخطيه لكن هكره الخطيه واحب الهي واحب مسيحي واملكه على قلبي وعلى حياتي ومسكه الدفه، ويبقى هو الاول والاخر في حياتي. واقول اختبار معلمنا بولس: احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وتلذذ بالهي، تلذذ بترنيمه، تلذذ بتامل، ممكن اتلذذ في الوجود في محضره حتى من غير كلام، واقول له انا جاي اقعد معاك نص ساعه، انا جاي اقعد معاك الساعه دي، اقعد اكل معاه لقمه، انام معاه واصحى معاه واخرج معاه وادخل معاه، يشيل الشيل عني ويشيلني ويشيل شيلتي، ويبقى هو رفيق مشواري وغربتي، مؤنس وحدتي، معزيني في غربتي، ماليش غيره. عايزين نقول مع داود النبي: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. بالتالي هو ده الحل، إن الإنسان يشبع بكلمة ربنا عشان ما يبصش تاني للخطية، ما يبصش. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، خبأت كلامك في قلبي. خبأت كلامك يعني خبأتك أنت في قلبي، وعيش ليك وسلمك حياتي. ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعليك للناس اللي بتدور عليك. أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور علي. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماوات، ساعدني أشهد وأتكلم بأسرار واختبارات. خليني كاتب متعلم في ملكوت السماء، وساعدني أشهد وأتكلم بأسرار واختبارات. ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. أمسك يمين وعلمنا أبني، أبني معاك الملكوت، واديني نعمة في عينيك أتكلم عنك ولا أسكت. امسك يمين وعلمنا ابني، ابني معاك الملكوت، واديني نعمة في عينيك أتكلم عنك ولا أسكت. أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. نعم حبيبي، كنت بتقولي ايه؟ بتقولي داود بيقول ايه؟ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. خبأت كلامك يعني خبيتك انت، خبيتك انت في قلبي. وساعتها هبقى مش انا، انا ما انا، انا ما انا. ودي يمكن معنى تاني للحياه المسيحيه الحقيقيه. احنا اللي بيتعبنا ان احنا بنبص لذواتنا، بص لذواتنا، انا انا، تعليمي، امكانياتي الماديه، ثقافتي، اجتماعياتي، ما املك، نظره تحتيه، نظره تحتيه. انما معنى من معاني المسيحيه الحلوه اللي هي كلمه انا ما انا، مش انا. ان كان علي انا، لما اقول انا، انا شويه التراب، انا تراب ورمل، ده ابونا ابراهيم بيقول. انا ما انا، معلمنا بولس بيقول، معلمنا داود مره يقول انا دوده، انا كلب ميت، انا الرمه. ايه ده؟ وانا لما اقول، اقول انا ايه؟ انا التراب. انا التراب. انما لما ابص للي حال فيا واللي لبسته في المعموديه، اقول انا اللابس النور، انا الحامل العظيم في صدري، الحامل ده حق. هللويا لك الكرامه، افرحوا معانا، افرحوا معانا، افرحوا معانا. فأنا أستاهل اللي عملته علشاني، فأنا أستاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وانت بجلالك واقف مكاني، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي، وحامل ذنبي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. بقى أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، ده أنا أستاهل إنك تتجسد علشاني، وإنت بجلالك تشبه إنساني، وإنت بجلالك تشبه إنساني، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي، وتجرب عيشتي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب، افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي، أنا ولا أستاهل شيء اغفر لي يا ربي، وانت بحنانك انسى لي اثامي، وانت بحنانك انسى لي اثامي، وارحمني يا ربي، وارحمني يا ربي، وارحمني يا ربي، وارحمني يا ربي. مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ مين أنا مين؟ يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. احنا بنشكرك كتير قدس ابونا، باركتنا في هذا اللقاء، اللقاء. بنشكركم احبائي المشاهدين وحده. والى لقاء اخر. امين امين. نشكر المسيح، بركنا. هللويا.